به أجمعين. أما بعد، فما زلنا في كتاب الرضاع، وعرفنا أن الطفل الرضيع الذي رضع من امرأة يصبح ابنا لها وابنا لصاحب اللبن وهو زوجها وأخا لأبناء هذه المرأة وهكذا. وكل القرابات التي يأخذها ابن هذه المرأة من النسب تكون لهذا الرضيع هذه القرابات. طيب، أكمل الآن حيث وقفنا. ومحارمه في النكاح محارمه، ومحارمها محارمه دون أبويه وأصولهما وفروعهما. لا، أنت اقرأ من أول جملة معنا. فمتى أرضعت المرأة، فمتى أرضعت امرأة طفلا صار ولدها في النكاح والنظر والخلوة والمحرمية، يعني في هذه الأربع الأمور. نعم. وصار أيضا ولدا، وولد من نسب لبنها إليه بحمل أو وطء. نعم، ولد. نعم، هذا الأب اللي هو الزوج، يعني نعم، زوج المرأة. نعم. ومحارمه في النكاح محارمه، ومحارمها محارمه دون أبويه. محارم الأبي محارم الرضيع، ومحارم المرضعة محارم الرضيع دون أبوي الرضيع، وأصول الأبوين وفروع الأبوين لا يدخلون. نعم، بخلاف فروع الرضيع نفسه فإنه يكون من المحارم. نعم. فتباح المرضعة لأبي المرتضع وأخيه من النسب. نعم، المرضعة تباح لأبي الرضيع لأنه أجنبي بالنسبة له، ولأخيه من النسب يمكن بهذا لأنه أجنبي من النسب. نعم، تفضل. وأمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه. أمه، اكتب عندها أي الرضيع، أم الرضيع وأخت الرضيع من النسب تباح لأبي الرضيع من الرضاع ولأخيه من الرضاع لأنهم أجانب. نعم. ومن حرمت عليه بنتها فأرضع. من حرمت عليه بنتها مثل مين؟ كأمه وأخته. اكتبوا أمه وأخته، أخت الإنسان العادي يعني، أمه تحرم عليه بنتها وأخته تحرم عليه بنتها، ولا ما تحرم؟ واضح؟ طيب، هذه المرأة التي تحرم عليه بنتها إذا أرضعت طفلة حرمتها عليه لأنها ستصبح بنتها من الرضاع، ونحن قلنا ما يحرم من النسب يحرم من الرضاع. نعم، أكمل. ومن حرمت عليه بنتها فأرضعت طفلة حرمتها عليه وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجته. نعم، يعني معناه أنه أخته، أختك الآن لو أرضعت طفلة تصبح أنت خال للطفلة هذه، أمك إذا أرضعت طفلة تصبح أنت إيش؟ أخاً لهذه الطفلة. طيب، أكمل. وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فلا مهر لها. نعم، يعني اسمع، يقول وفسخت، نرجع لوراء، وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجة، يعني لو أنه رجل تزوج بامرأة طفلة صغيرة دون السنتين فأرضعتها أخته، إيش تصير هذه الزوجة؟ بنت الأخت، يصير خالها فيفسد نكاحها. أو أن أمه أرضعت زوجته الصغيرة تصبح أخته، هذا هو معنى تحرمها عليه وتبطل النكاح، تفسخ النكاح إذا كانت زوجة، إذا كانت هذه الرضيعة زوجة. طيب، الآن سيتكلم عن مسألة فساد النكاح بالرضاع. قال وكل امرأة، خلوكم معي، وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فلا مهر. فلا مهر، إذا أفسدت نكاح نفسها قبل الدخول فلا مهر. كيف؟ عنده زوجتين، زوجة كبيرة وزوجة رضيعة، فأرضعت الكبرى الصغرى قبل الدخول، إيش اللي سيحصل الآن؟ ستحرم الكبرى، حرمت نفسها بإرضاعها هي، الآن هو عنده زوجتين، امرأة كبيرة وطفلة رضيعة، المرأة الكبيرة أرضعت الصغيرة، ما دخل بهن، لم يدخل بهن، تحرم الكبيرة ولا ما تحرم؟ تحرم الكبيرة، صارت إيش؟ أم زوجة، فهي حرمت نفسها، هذا هو معنى وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فلا مهر لها. ليش؟ لأن هي التي أفسدت نكاحها. طيب، قال وكذا إن كانت الزوجة طفلة فدبت فرضعت من نائمة. كذا لو كانت الزوجة طفلة فدبت، هذا كلام طبعا قبل الدخول، طفلة ما دخل بها، فرضعت من نائمة، وهذه النائمة هي أم الزوج، فيصير هذه الطفلة أفسدت نكاح نفسها ولا لا؟ صارت أخت للزوج. واضح المسائل؟ معلش ركزوا، ثم بعد ذلك أعيدوا الدرس واسمعوا مرة ثانية لأنه جاء في وقت يعني جهد. طيب، إذا فهمنا باختصار المرأة إذا رضعت أو وأفسدت نكاح نفسها قبل الدخول لها مهر ولا ما لها مهر؟ ما لها مهر. طيب، وبعد الدخول، قال المصنف وبعد الدخول فمهرها بحاله، المهر يستقر لأنه استقر المهر خلاص. طيب، وإن أفسده يعني النكاح غيرها، غير الطفلة هذه الرضيعة أو المرضعة أو فلها على الزوج نصف المسمى قبله، اكتبوا أي الدخول قبل الدخول، وجميعه جميع المهر بعد الدخول، بعده يعني بعد الدخول، ويرجع الزوج به على المفسد. هذا الكلام اللي قلناه ثلاث مسائل. المسألة الأولى إن الزوجة هي التي أفسدت نكاحها بسبب الرضاعة قبل الدخول، إيش لها؟ ما لها مهر. طيب، الصورة الثانية هي التي أفسدت نكاحها بعد الدخول استقر المهر، الذي أفسد النكاح واحد ثاني طرف ثالث، نقول قبل الدخول النصف وبعد الدخول المهر كامل، لكن الزوج يرجع على من أفسد ويطالب بما دفع. فهمتوا المسألة؟ طيب، أكمل الآن، سينتقل إلى مسائل منثورة متعلقة بالرضاع، وهي ومن قال لزوجته أنت أختي لرضاع بطل النكاح. بطل النكاح، إذا قال أنت أختي من الرضاع أقر على نفسه بأنه أخته، إذن كيف يكون ينكح أختي؟ يبطل النكاح. ينبني عليه، ما الذي يترتب على هذا؟ يترتب عليه ما سيأتي. فإن كان يعني هذا القول قبل الدخول وصدقته فلا مهر لها، وإن كذبته فلها النصف. فهمتوا المسألة؟ إذا قالت نعم أنا أختك بالرضاع وهذا ما دخل بها، إذا ما لها مهر، تأخذ مهر مقابل إيش؟ مقابل عقد باطل؟ لا. لكن إذا كذبته قالت لا لسنا إخوة فلها نصف المهر. طيب، وإذا كان الكلام هذا بعد الدخول يجب المهر كاملا، قال ويجب كله بعده يعني بعد الدخول. انتهينا من المسألة؟ إذن إذا قال الزوج، هي المسألة الأولى إذا الزوج قال لزوجته أنت أختي من الرضاع، المسألة الثانية إذا هي اللي قالت هذا الكلام، فإذا قاله أنت أختي من الرضاع وكان الكلام هذا قبل الدخول، إيش الحكم؟ سيبطل، هو سيبطل النكاح قبل الدخول ولا بعد الدخول؟ إذا قال هذه الكلمة بطل النكاح، لكن كلامنا في المهر هل تستحق المهر ولا نصف المهر ولا ما تستحق شيء؟ فإيش الحكم؟ إذا صدقته قبل الدخول لا شيء، كذبته قبل الدخول لها نصف المهر، بعد الدخول لها المهر كاملا، وجب المهر كامل. طيب، وإن قالت هي ذلك يعني هي قالت أنت أخي من الرضاع وكذبها زوجها، قال وأكذبها فهي زوجته حكما يعني ظاهرا. ليش؟ هو يستطيع رفع النكاح لكن هي ما تستطيع رفع النكاح. فهمنا المسألة هذه؟ ادعت أنه أخوها من الرضاع، نقبل هذه الدعوة ما نقبل هذه الدعوة؟ طيب، هو إذا ادعى نقبل، لأنه هو أصلا ليش؟ لأنه هو اعترافه بأنها زوجة معناه أنه هو الآن كأنه يقول نكاحي باطل، ويستطيع أن يبطل النكاح وأن يعني أن يقطع النكاح هذا. طيب، أكمل يا شيخ مسائل أخرى الآن، انتهت خلاص، سينتقل مسائل أخرى، الشك في الرضاع وكذا. نعم، وإذا شك في الرضاع يعني شك هل رضع مع هذه المرأة ولا ما رضع، الأصل لم يرضع. طيب، إذن الشك في الرضاع هذا واحد، أو كماله متأكد أنه في رضاع لكن يشك هل بلغت خمس رضاعات ولا هي ثلاث فقط. طيب، ثلاثة إيه؟ أو شكت المرضعة ولا بينة، أو شكت المرضعة في في في في الرضاع ولا بينة فلا تحريم. إذن إذا حصل شك في الرضاع هل نحرم بالشك؟ الجواب لا، لا يحصل تحريم بالشك. أكمل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى كتاب النفقات. نعم، يلزم الزوج نفقة زوجته قوتا وكسوة. النفقة ما هي؟ اكتبوا تعريفها شرعا، كفاية من يمونه طعاما وكسوة وسكنا وتوابعها كفاية من يمونه، يعني لابد أن يشبع من يمونه، يعني يوفر الكفاية ما يكفي من يمونه، يعني من يعوله يكفيه بإيش؟ من الطعام والكسوة والسكن وتوابع هذه الأشياء. طيب، هذه النفقات تجب لمن؟ ستجب للزوجة واحد، ستجب للأبناء، يعني يمكن نقسمها إلى أقسام، نقول نفقة الزوجات ونفقة الأقارب. الزوجات غير الأقارب، كل واحد له حكم، عندنا نفقة للزوجة، وعندنا نفقة للأقارب، وعندنا نفقة للمملوكين، للمملوكين. طيب، وفي الأخير نفقة للحيوان. إذا النفقة تجب للزوجة هذه لها أحكامها، ونفقة للأقارب هذه لها أحكام مختلفة، ونفقة للمملوك ونفقة للحيوانات. أكمل يا شيخ. يلزم الزوج نفقة زوجته قوتا وكسوة وسكناها بما يصلح لمثلها. إذا ثلاثة أشياء، قوتا واحد، كسوة اثنين، سكناها ثلاثة، لكن كل هذا بما يصلح لمثلها، بما يصلح لمثلها، مش بما تطلب هي. إذا يعني يوفر لها القوت والسكن والكسوة التي تصلح لمثلها بحسب العادة والعرف. أكمل. ويعتبر الحاكم ذلك بحالهما عند يعني التنازع، يعني الحاكم يقدر هذه النفقة الكفاية بحالهما عند التنازع. إذا حصل اتفاق الحمد لله، خلاص رضيت بالنفقة الحمد لله، وإلا فيقدر الحاكم ذلك بحالهما عند التنازع. كيف؟ إذا كانت موسرة مع موسر فيقدر لهم أرفع نفقة في البلد، وإذا كانت فقيرة مع فقير فيفرض لهم أقل نفقة في البلد، أقل ما يسمى طعام وشراب، أقل طعام الفقراء ونفقة الفقراء. وإذا كان متوسطة مع متوسط فإيش يكون؟ فيفرض لهم النفقة المتوسطة، أو غني مع فقيرة، أو فقير مع غنية، فيفرض الحاكم لهم أو المتوسط، يفرض لها المتوسط. فهمتم؟ طيب أكمل الآن. قال فيفرض للموسرة تحت الموسر، هذا رقم واحد، قدر كفايتها من أرفع خبز البلد، أرفع خبز البلد وأدومه، وأدومه نعم الإدام يعني، ولحما. تفضل. عادة الموسرين بمحلهما، يعني في البلد اللي موجود فيه الزوجين. نعم. وما يلبس مثلها من حرير وغيره. نعم. وللنوم فراش ولحاف وإزار ومخدة. نعم. وللجلوس حصير جيد وزلي. نعم، بساط، يعني بساط. هذا الكلام يذكره المصنف مثال أمثلة، وكل زمن له نفقته الخاصة وسكنه الخاص وحاجاته الخاصة. الآن ما ذكره المصنف هو مثال. نعم. وللفقيرة تحت الفقير، هذا الثاني. نعم. وللفقيرة تحت الفقير من أدنى خبز البلد وأدم ولائمه، أقل خبز البلد، أقل نفقة، أقل قوت، وأقل كسوة، وأقل سكن. نعم. وما يلبس مثلها ويجلس عليه. طيب، باقي الحالة الثالث. تفضل. وللمتوسطة مع المتوسط، والغنية مع الفقير، وعكسها اللي هو الفقيرة مع الغني. نعم. ما بين ذلك عرفة، يعني المتوسط. تفضل. وعليه مؤنة نظافة زوجته دون خادمها، يعني عليه أن يدفع تكاليف نظافة الزوجة دون نظافة الخادم العبد. طيب. لا دواء وأجرة طبيب. نعم، يقول ليس على الزوج. إذن ثلاثة أشياء ليست على الزوج، ما هي؟ مؤنة نظافة الخادم، هذا واحد. الدواء للزوجة، هذا الثاني. أجرة الطبيب للزوجة، هذا الثالث. يقول هذه لا تلزم الزوج، فلا يلزم الزوج، يعتبرونه يقولون هذه الأشياء ليست حاجة ضرورية معتادة، ليست حاجة ضرورية معتادة. الضرورية المعتادة أن تأكل، أن تشرب، أن تلبس، أن تسكن، وهكذا. هذا اجتهاد الفقهاء، وقد يكون هذا باعتبار زمانهم، قد يكون الدواء في زمانهم يعني غالب الناس يتعالجون ويتداوون بأعشاب موجودة في البيوت، وقل أن يذهب أحد إلى طبيب، وأظن هذا كان معروف حتى عندنا إلى قريب، يعني يتعب الإنسان يمرض قل أن يذهب للطبيب، وإنما يذهب إلى كبار السن يعطونه شيء من الأعشاب وشيء من الأدوية الشعبية وكذا يتعالجون بها، ولا يذهب إلى الطبيب إلا في الشديد القوي. لكن اليوم الطب اختلف، الآن إذا كان قليل من الزكام يذهب إلى العيادة حتى يأخذ دواء. نعم، على العموم هذه أحكام، كما أن المرأة الفقهاء ينصون على أنه يجب على الزوج أن يحضر لها من يخدمها، وأنها لا يلزمها أن تخدم زوجها في بيته وأن تطبخ له ولا يجيب خادم يشتغل، ولن تبغوها كلها لكم، علاج ما تعالجوها وخدامها ما تجيبوا لها. طيب أكمل يا شيخ. فصل. نعم. ونفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناها. طيب لو سمحت، هذه الآن سيذكر نفقة ثلاثة أشياء، ضعوا عندها الأرقام. المطلقة الرجعية هذه رقم واحد داخل مربع أو دائرة أو كذا بارزة، يعني نفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناها كالزوجة، لكن لا قسم لها ولا قسم لها. إذا عندنا مطلقة رجعية وعندنا بائن وعندنا متوفى عنها زوجها، كيف نفقت هؤلاء الثلاث؟ الحين فهمنا الزوجة ينفق عليها. طيب وإذا كانت مطلقة رجعية كالزوجة، وإذا كانت بائن سنعرف، وإذا كان متوفى عنها زوجها فما هو الحكم؟ إذن هم أربعة في الحقيقة، عندنا زوجة ينفق عليها، وعندنا مطلقة رجعية ينفق عليها، وعندنا بائن، وعندنا متوفى عنها زوجها. إذن نفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناها كالزوجة ولا قسم لها، والفرق بينها وبين الزوجة أنه لا يقسم لها. والبائن بفسخ أو طلاق، هذا رقم اثنين، البائن بفسخ أو طلاق لها النفقة والسكنة ولا لا؟ تعرفون الجواب؟ لا، ليس لها ذلك إلا إذا كانت حامل، فتعطى ذلك من أجل الحمل مو من أجلها هي. هي اقرأ الآن. والبائن بفسخ أو طلاق لها ذلك إن كانت حاملة، والنفقة للحمل لا لها من أجل. ما هو الذي لها ذلك؟ لها إيش هو ذلك؟ إيش هو النفقة والسكنة؟ لا الكسوة. تفضل. والنفقة للحمل لا لها من أجله. من أجله، من أجله. طيب لا لها لكن من أجله. طيب الآن سينتقل إلى الزوجة، أحيانا تسقط نفقتها. متى؟ في هذه الأحوال التي سيذكرها المصنف ستة حالات، وهي ومن حبست ولو ظلمة، هذا واحد، أو نشزت، حبست عن زوجها ولو ظلمة ما ليس لها نفقة، أو نشزت عصت، أو تطوعت بلا إذنه بصوم أو حج، هذه الثالثة تسقط نفقتها، أو أحرمت بنذر حج أو صوم نذر، يعني بنذر حج أو نذر صوم، يقول تسقط نفقتها. ليش؟ يقول لأنه السبب من جهتها، أنها امتنعت الآن عن الزوج بسببها ومن جهتها، أو صامت عن كفارة أو قضاء رمضان مع سعة وقت، سعة الوقت هي. إذن إذا صامت عن كفارة أو قضاء رمضان بدون إذنه والوقت طويل يسع، أو سافرت لحاجتها هي يعني ولو أذن لها سقطت، يعني سقطت النفقة، وقد يكون في بعض هذا يعني تشديد على الزوجة، فيقول في مثل هذه الصور لا ينفق عليها لأنها يعني منعت نفسها لمصلحتها أو لسبب من جهتها. طيب أكمل يا شيخ. تفضل. أو صامت عن كفارة أو قضاء رمضان مع سعة وقته، أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه سقطت. رقمت هذه المسائل ستة، فعلا ستة الصور ولا لا؟ خمسة؟ ستة. أي طيب، حبست، نشزت، تطوعت، أحرمت، صامت، سافرت. أكمل. ولا نفقة ولا سكنى لمتوفى عنها. إذن هذا الثالث، قلنا الثالث تضعوه داخل مربع، لمتوفى عنها، معناه ولو حاملا، ولو حاملا، واضح هذا؟ انتهينا. لا نفقة ولا سكنى لمتوفى عنها. طيب ليش؟ لأن المتوفى عنها تنفق من التركة من الميراث، وحتى الحمل ينفق على الحمل من ميراثه. طيب انتهى الآن الكلام، الآن سيعود إلى مسألة كيف توزع النفقة على الزوجة. اقرأ الآن. ولها أخذ نفقة كل يوم. انتبهوا، لها هنا مين؟ لا تفهموا أن الكلام يعود للمتوفى عنها، لا، يتكلم على أي امرأة وجبت لها النفقة، ولها أي من وجبت لها النفقة. اكتبوها صريحة من وجبت لها النفقة. لها أيوة أكمل يا شيخ. ولها أخذ نفقة كل يوم في أوله اللي هو طلوع الشمس، وليس نعم. لها قيمتها. نعم، ما تأخذ القيمة، تأخذ النفقة نفسها، أما القيمة مشكلة، تأخذ المال وتروح تشتري هذا سيتعبها. ولا عليها أخذها، يعني لا يجب عليها أخذ القيمة، لا يجب عليها أخذ القيمة، لا ترفض، لكن إذا رضيت لا بس. نعم. فإن اتفقا عليه، يعني على القيمة، إذا اتفقا لا بس. نعم. أو على تأخيرها، على تأخيرها، بدل ما تأخذها أول كل يوم تأخذها آخر اليوم. نعم. أو تعجيلها مدة طويلة، نعم، أو قليلة جاز. نعم، تأخذها كل يوم أو كل أسبوع إذا حصل اتفاق جاز. نعم. ولها الكسوة كل عام مرة في أوله، نعم، مرة واحدة تنزل، مو كل يوم خارج السوق وكل ما أدري أنا، لو كل امرأة أخذت كسوتها أول السنة مرة، ما رأينا امرأة في السوق، والأسواق مليئة بالنساء كأنهن لا بيوت لهن، كل يوم خارجات. نعم، هي لها كسوة في السنة مرة. والله تبو الصراحة، الأسواق وخروج المرأة إلى السوق مباح في أصله، هذا صحيح، أما في واقعه فهو أكثر غير مباح، أكثر يعني التطبيق العملي لا، ما مباح، نوع من الانفلات وعدم الانضباط والخروج في داعي وغير داعي والتعرض للفتن، هذا لا ليس له علاقة بالأصل، نقول هذا الأمر في أصله مباح، يعني الكلام في أصله مباح، لكن بعض الناس لا يتكلم إلا بالغيبة، وش يطلع هذا كلامه؟ لا، تفضل. وإذا غاب ولم ينفق لزمته نفقة ما مضى. هؤلاء الناس متشددين، متنطعين، متخلفين. تفضل. وإذا غاب ولم ينفق لزمته نفقة ما مضى. نعم، ليش؟ لأنها نعم حق لها في ذمته لا يسقط، يعني حق العوض، هذا يعتبر في مقابل العوض ولا يسقط. تفضل. وإن أنفقت في غيبته من ماله فبان ميتا غرمها الوارث ما أنفقته بعد موته. نعم، لأنه ترك، أنفقت من ماله ما كان ماله، ظهر أنه ميت، إذن هذا المال ليس للميت، هذا للورثة، فإذن يغرمها الوارث ما أنفقته بعد موته. تفضل. فصل. ومن تسلم زوجته أو بذلت نفسها ومثلها يوطأ اللي هي بنت تسع سنوات، تسع سنين، نعم، وجبت نفقتها. إذن من تسلم زوجته وجبت نفقتها. أكمل الشيخ. ولو مع صغر الزوج ومرضه وجبه وعنته. نعم، جبه قطع العضو، عنته عدم القدرة على الجماع، إذن تجب نفقتها ولو كان الزوج صغيرا أو مريضا أو نحو ذلك. طيب. ولها منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال. نعم، للزوجة يجوز للزوجة أن تمنع نفسها وما تذهب إلى بيت الزوجية حتى تقبض صداقها الحال لما هو مؤجل، لم يتفق على التأجيل، بخلاف صداقها المؤجل، لا تمنع نفسها إذا كان هي متفقة معه على أن الصداقة مؤجل، فإذا رضيت بتأجيل الصداق إذن تسلم نفسها لزوجها. طيب أكمل. فإن سلمت نفسها طوعا ثم أرادت المنع لم تملكه. نعم، إذا سلمت نفسها طوعا وافقت على ذلك ثم أرادت المنع لا تملك أن تمنع نفسها، هذا المذهب، وهناك وجه أنها تملك ذلك. نعم. وإذا أعسر بنفقة القوت أو إذا الكسوة، إذا أعسر الزوج بنفقة القوت أو الكسوة أو ببعضها، ببعض القوت أو الكسوة أو المسكن، نعم، فلها فسخ النكاح. فهمت المسألة هذه؟ إذا أعسر الزوج بنفقة القوت أو الكسوة أو بعضها أو المسكن، يعني أنت عندك لا في الماضي ولا ما عندكم؟ إيه؟ لا في الماضي، يعني في الحاضر. المقصود من هذا إيش؟ المقصود يقول إذا كان الزوج معسر لا يستطيع أن يوفر لها قوتها التي تأكله ولا كسوتها الذي تكتسي به ولا السكن، لها أن تطلب الفسخ. ليش؟ لأنه ضرر لا يحتمل طبعا بإذن الحاكم، فلها فسخ بإذن الحاكم، فلا فسخ النكاح بإذن الحاكم. فهمت المسألة؟ يقول لا في الماضي، لكن إذا كان هو الآن يوفر لها قوتها، قوت اليوم ونفقة اليوم، لكن هي تطالب بنفقة قديمة مضت أعسر بسدادها، ما استطاع أن يدفع ما مضى من نفقتها، هنا ما تفسخ لأنه الضرر ما هو قائم الآن، هي تطالب بحقوق، تطالب إذا تيسر يسدد لها، أما إذا كان هو الآن لا يستطيع أن يطعمها ولا يستطيع أن يكسوها ولا يسكنها لها أن تطلب الفسخ. طيب أكمل. فإن غاب ولم يدع لها نفقة وتعذر أخذها من ماله واستدانته عليه استدانتها واستدانتها عليه فلها الفسخ. يقول فإن غاب يعني الموسر ولم يدع لها نفقة، ما ترك لها نفقة. طيب وتعذر أخذها من ماله، تعذر أخذ النفقة من ماله، طيب إيش الحل؟ نقول تستدين عليه هو، تستدين من الناس باسمه وهو اللي يسدد. يقول واستدانتها عليه يعني اكتبوا وتعذرت الاستدانة عليه، وتعذرت الاستدانة ما قدرت تستدين باسمه، يقول فلها الفسخ بإذن الحاكم. إذن كذلك لو غاب ولو كان موسر عنده فلوس لكنه غاب، لا ترك لها نفقة ولا قدرت توصل إلى ماله ولا أحد رضي يسلف هذه المرأة باسمه هو، لها أن تفسخ. إذن للمرأة أن تفسخ إذا تعسر أمر الزوج أو يعني وتعذر نفقته عليها أو يعني امتنع أو تعذر مع قدرته حتى لو كان قادر. إذن مسألة أولى إذا أعسر الزوج بنفسه صار معسر، أو غاب ولم تستطع أن تنفق على نفسها من ماله فعند ذلك لها الفسخ. طيب انتقل إلى نفقة الأقارب والمماليك والبهائم. الأقارب أول شيء يبدأ بالأقارب، نفقة الأقارب هل تجب على القريب ولا ما تجب؟ انتبهوا للقاعدة ثم يعني نقرأ الكلام. القريب هل يجب عليه أن ينفق على قريبه ولا لا؟ الجواب القريب أحد نوعين، إما أن يكون من الأصول أو الفروع، وهذا الذي يطلق عليه يقال أحد عمودي نسبه. إذا كان القريب هذا أحد عمودي نسبه من أصوله أو فروعه فهنا تجب النفقة على الغني للفقير، ما نشترط إلا شرطين، أن يكون المنفق غني والمنفق عليه فقير. إذن كل فقير فإنه يجب على عمودي نسبه، على الأغنياء من عمودي نسبه أن ينفقوا عليه، واضح هذا؟ طيب إذا كانوا ليسوا من عمودي النسب مثل الأخ مع إخوانه أو أبناء عمه أو عمه أو خاله أو وهكذا، ليسوا أصول ولا فروع، فهنا نقول تجب النفقة بشروط، ثلاثة شروط. ما هي الشرطين الأولى؟ أن يكون المنفق غني والمنفق عليه فقير، والشرط الثالث أن يكون المنفق وارث، أن يكون المنفق وارث لقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك. المنفق وارث، إيش يعني المنفق وارث؟ يعني المنفق يرث من يرث المنفق عليه لو مات، فمقابل أنه سيرثه لو مات ينفق عليه في الحياة لو افتقر، الغنم بالغرم وهكذا. فهمتوا الآن القاعدة؟ إذن الأخ باختصار، الأخ وأخوه لو كان أحد الأخوين فقير، هل يجب على الأخ الغني أن ينفق على الفقير ولا ما يجب؟ نفس الشروط، نقول والله الغنى المنفق وفقر المنفق عليه متوفرة، يبقى إيش؟ الميراث. طيب والأخ يرث أخاه ولا ما يرث؟ يرث. إذا كان الفقير ليس له أولاد من سيرثه؟ أخوه الغني، إذن ينفق عليه الغني وجوبا. وإذا كان الأخ الفقير له أولاد ذكور من سيرثه؟ الذكور، والأخ هذا الغني سيكون محجوب، إذن لا تجب نفقته، هذا مقابل ذاك. فهمتوا؟ طيب هذا الأخ الفقير عنده بنات، فهل تجب نفقته على الغني ولا لا؟ تجب. هذا تجب. لماذا تجب؟ عصر. يقول تجب لماذا؟ لأنه وارث، لأنه وارث عنده بنات، البنات سيرثنا الثلثين فقط. إيه نحتاج دورة في المواريث، مستعدين؟ لأنه هذا اللي باقي لنا، يبقى لنا دورة في الجنايات ودورة في المواريث إن شاء الله تعالى. طيب إذا فهمنا القاعدة هذه، اقرأ الآن. تجب أو تتمتها لأبويه وإن علوا، تجب كاملة أو تتمتها. إذا كان ما هي عنده كاملة، عنده نصفها والنصف الثاني ما هو عنده، فيأخذ النصف الثاني من النفقة من فين؟ من قريبه اللي هو أحد عمودي نسبه الغني، أو من إيش؟ أو من من؟ أو من قرابته الذين يرثونه. تفضل. أيوه. تجب أو تتمتها لأبويه وإن علوا. نعم. ولولده وإن سفل. نعم. بدأ بعمودين النسب. نعم. تفضل. حتى ذوي الأرحام منهم. يعني ذوي الأرحام من عمودين النسب، كان يكون مثلا من أجداده غير الوارثين، كالأجداد والجدات لأم مثلا، هذول ما هم وارثين لكنهم أصول، فتجب النفقة لهم وتجب عليهم أيضا إذا كانوا أغنياء. نعم. حجبه معسر أو لا؟ حجبه معسر، يعني هذا اللي هم الأصول والفروع، لو كانوا محجوبين أو غير محجوبين فإن النفقة، يعني في الأصول والفروع ما نشترط الميراث، نشترط الغنى والفقر. نعم. هذا الأول. إذن قوله تجب بدأ في لأبويه وإن علوا، هذا رقم واحد. ثم انتقل قال إيه الأرحام. إيه الآن انتهى خلاص، الآن سينتقل للقرابة غير عمودي النسب. نعم. وكل من يرثه بفرض، يعني تجب لكل من يرثه بفرض أو تعصيب لا برحم سوى عمودي نسبه، سواء ورثه الآخر كأخ أو لا كعمة وعتيق، سواء ورثه الآخر كالأخ يرثه أو لا يرثه كعمة. عمة مين يرث مين؟ مين اللي يرث؟ العمة ترث ابن الأخ ولا ابن الأخ يرث العمة؟ الأخيرة. ابن الأخ يرث العمة ولا العمة ترث ابن الأخ؟ ولا الله أعلم، تكاثرت الضباء على خراسه. لا، العمة ترث ابن الأخ، لأنه ابن الأخ من الورثة، ولا لا يا إخوان، من العصبة، لكن العمة لا، ما هي داخلة في الوارثات. طيب أكمل يا شيخ. والعتيق كذلك، المعتق يرث لكنه لا يورث. طيب قال إذن ولكل من يرثه بفرض أو تعصيب لا برحم، هذا كلام يبغى له شرح هناك في الفرائض، سوى عمودي نسبه، سواء ورثه الآخر كأخ أو لا كعمة وعتيق بمعروف، يعني تجب النفقة بمعروف، تكون بالمعروف مع فقر من تجب له، هذا شرط. إذا الشرط الأول ولكل من يرثه بفرض ضع رقم واحد، من يرثه بفرض الأول اللي مضت ضع رقم واحد، مع فقر ضع رقم اثنين، وعجزه عن تكسب، هو هذا الفقر أو العجز عن التكسب، إذا فضل عن قوت نفسه ثلاثة، الغنى اللي هو الغنى. إذا القريب لقريبه تجب النفقة بثلاثة شروط، أن يكون المنفق وارث للمنفق عليه، وأن يكون غنيا، وأن يكون المنفق عليه فقير غير قادر على التكسب، تجب نفقة. قال إذا فضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته وكسوة وسكنى من حاصل في يده أو من متحصل كصناعة أو تجارة أو عقار، لا من رأس مال وثمن ملك وآلة صنعة، يعني الذي يجب عليه النفقة من شيء حاصل في يده أو من متحصل، يعني من أموال ستأتي من عقار مؤجر أو نحو ذلك، لكن لا يتجب النفقة من رأس المال، عنده رأس مال يتاجر، فما نقول له إذا رأس مالك هذا وزعه على قرابتك الفقراء، لا ما يمسونه، وثمن الملك أو آلة الصنعة، عنده أشياء أثمان يملكها، نقول له بيع العقار لتسكنه عشان تنفق على الأقارب، لا، نقول تجب النفقة من الزائد عن رأس مال التجارة وثمن ملك العقار مثلا وآلة الصنعة، ما نقول بيع الآلات اللي عندك اللي أنت تشتغل بها وتكسب قوتك عشان تنفق على الفقراء من قرابتك، لا هذا غير صحيح. طيب أكمل يا شيخ. ومن له وارث غير أب فنفقته عليهم على قدر إرثهم. نعم، غير الأب على قدر إرثهم، أما الأب هو الذي ينفرد بنفقة الولد، قال فعلى الأم الثلث، والثلثان على الجد، يعني لو كان شخص عنده أم وجد كما يرثانه، لو مات هو الجد سيأخذ الثلثين والأم تأخذ الثلث، إذا نفقته تكون بنفس الصفة، الجد يتولى ثلثين نفقة والأم تتولى الثلث، لكن لو كان عنده معهما أب غني الأب ينفرد بالنفقة، الجد ما له شغل والأم ما له شغل. أكمل يا شيخ. وعلى الجدة السدس والباقي على الأخ. على الأخ، لو كان عنده جدة وأخ كذلك نقول مثل ما يرثون. الجدة تأخذ السدس إذا تنفق السدس، الأخ الباقي يأخذ الباقي، يرث الباقي تعصيبا إذا ينفق ما تبقى عن السدس. أكمل يا شيخ. والأب ينفرد بنفقة ولده. خلاص، إذا كان الأب موجود وغني هو الذي ينفرد بالنفقة. طيب أكمل. ومن له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما. نعم، ليش؟ ابنه فقير ما يستطيع أن ينفق، وأخوه موسر لكنه غير وارث، إذن وأخ موسر اكتبوا لأنه غير وارث، فلا نفقة عليهما. أما الأول فلعدم الغنى للفقر، والثاني لعدم الإرث. أكمل. ومن أمه فقيرة وجدته موسرة فنفقته على الجدة. طيب ليش؟ مع أنه جدة الأم أقرب، الأم فقيرة والجدة ليش؟ لأنها عمودية نسب، من عمودي نسبه. أكمل. ومن عليه نفقة زيد فعليه نفقة زوجته كضئر لحولين. نعم، إذن النفقة عندما نقول تجب النفقة لزيد معناه تجب لزيد ولزوجة زيد ولأبناء زيد، هذا هو. نعم، حتى نفقة المرضعة لأولاده، لو أحضر مرضعة لأولاده فنفقة المرضعة على هذا المنفق. أكمل الشيء. ولا نفقة مع اختلاف دين إلا بالولاء. نعم، لو حتى كانوا عمودي النسب اختلاف الدين ما تجب، لأنه قلنا إحنا في إرث يمنع، فلأن اختلاف الدين يمنع الإرث إذن هو ينفع يمنع النفقة. قال المصنف إلا بالولاء، لأنه الولاء لا يمنع الإرث فكذلك لا يمنع النفقة. فإذا تلزم نفقة النفقة على مسلم لمعتقه الكافر، وكذلك تجب النفقة على الكافر لمعتقه المسلم. أكمل يا شيخ. وعلى الأب أن يسترضع لولده ويؤدي الأجرة. نعم، هذا واجب، يجب على الأب أن يحضر امرأة ترضع ولده ويؤدي الأجرة. نعم. ولا يمنع أمه إرضاعه. نعم. ولا يلزمها يعني لا يلزم الأم أن ترضع الولد إلا لضرورة كخوف تلفه، إذن ما هو واجب على الأم أن ترضع الولد إلا في الضرورة. ولها يعني الأم، ولها الأم طلب أجرة المثل، أجرة الرضاع، ولو أرضعه غيرها مجانا بائنا كانت هذه الأم أو تحته أو تحت الزوج. فهمنا المسألة، معناه أن الأم الحكم الأول ما يلزمها أن ترضع الولد، والشيء الثاني لها أن تطلب الأجرة، أجرة الرضاع، ولو كانت تحت العصمة ما زالت. طيب أكمل الشيء. وإن تزوجت آخر يعني المرضع الأم هذه إذا تزوجت آخر فله يعني الآخر الثاني منعها من إرضاع ولد الأول ما لم يضطر إليها، إلا إذا اضطر الولد، ما يرضع الولد من أحد إلا من الأم فيموت ويهلك، فهنا يجب على الزوج الثاني أن يأذن للأم. طيب أكمل يا شيخ. فصل. هذه في نفقة الرقيق. إيه؟ وعليه نفقة رقيقه طع. إيه؟ نعم نعم، تفضل، طولنا بكم. نعم. وعليه نفقة رقيقه طعاما وكسوة وسكنا. نعم. وأن لا يكلفه مشقا كثيرا. نعم. وإن اتفقا على المخارجة جاز. المخارجة اللي هي أجرة للسيد من العبد، إذا اتفقا على أجرة يدفعها العبد لسيده جاز. نعم. ويريحه وقت القائلة. نعم. والنوم والصلاة، ويركبه في السفر عقبة يعني بالتعاقب. كل هذه آداب أرشد إليه الإسلام، وفي بعضها نصوص صريحة وفي بعضها نصوص عامة. أكمل يا شيخ. وإن طلب نكاحا زوجه، يعني الرقيق إذا طلب نكاحا زوجه واحد أو باعه اثنين، ما يبغى يزوجه يبيعه غيره يزوجه. أكمل. وإن طلبته الأمة، إذا الأمة هي التي طلبت الزواج فعنده ثلاثة حلول، وطئها واحد أو زوجها اثنين أو باعها ثلاثة، إما أن يبيعها ولا يطاها ولا يزوجها واحد ثاني، إذا لا يجوز له أن يمنعها النكاح أو يمنع العبد النكاح. أكمل يا شيخ. نفقة البهائم باقي. فصل. وعليه علف بهائمه. نعم. وسقيها وما يصلحها. نعم. ولا يحملها ما تعجز عنه. نعم. ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها، فإن عجز عن نفقتها أجبر على بيعها أو إيجارتها. لا يضر بها، لا يحلب من لبنها ما يضر ولد البهيمة، لعدم الضرر بها. ثم قال فإن عجز يعني مالكها عن نفقتها عن نفقة البهيمة أجبر على من الذي يجبره؟ الحاكم سبحان الله القاضي، والقاضي وفاضي ما عنده شغلة يروح يجب الرجل على بيع نعم هذا الشرع نعم ما يؤذيه. طيب أجبر على نفقتها، إيش قال؟ أجبر على بيعها أو إجارتها أو ذبحها إن أكلت. إذن يجبر إما على البيع واحد أو الإجارة اثنين أو الذبح إذا كانت تؤكل. نعم، أما يتركها تموت تهلك لعدم النفقة. كم الوقت؟ كم؟ 40. طيب خلينا نكمل، أكمل يا شيخ الحضانة، ما بقي الحضانة نكمله صفحة وصفحة. تفضل. قال رحمه الله تعالى باب الحضانة. ما هي الحضانة؟ اكتبوا تعريفها. حفظ صغير ونحوه، الحضانة يعني حفظ الصغير ونحوه عما يضره، عما يضره، وتربيته بعمل مصالحه. إذن هو حفظه عما يضره وتربيته بعمل مصالحه. طيب الحضانة لمن تجب أصلا؟ تجب لثلاثة. من هم هؤلاء الثلاثة؟ قال تجب لحفظ صغير واحد، ومعتوه اثنين اللي هو مختل العقل، ومجنون ثلاثة. كل هؤلاء يحتاجون إلى حفظهم عما يضرهم وتربيتهم لعمل مصالحهم. من هو أحق الناس بالحضانة؟ انتبهوا لترتيب أحق الناس بالحضانة. الأحق بها الأم. لاحظوا الحضانة هل هي من حقوق الإناث ولا الذكور؟ أحق الناس بها الإناث، الإناث أولى بالحضانة من الذكور، ولهذا قدمت الأم على الأب. قال الأحق بها أم ثم أمهاتها، يعني أم الأم، القربة في القربة، يعني ثم أم أم الأم ثم أم أمها وهكذا. قال ثم أب ثم أمهاته كذلك، يعني أم الأب ثم أم الأب وهكذا بهذا الترتيب. ثم جد ثم أمهاته كذلك، ثم أخت لأبوين الشقيقة، ثم لأم ثم لأب. في الميراث نقدم الأخت لأب، لكن هنا نقدم الأخت لأم لأنها أكثر شفقة. طيب وطبعا في وجه أن الأخت لأب مقدمة مثل الميراث، يعني راعي ترتيب الميراث. ثم خالة لأبوين، ثم خالة لأم، ثم خالة لأب. واضح هذا؟ إذن بعد الأمهات نذهب لمين؟ للجدات. بعد الجدات نذهب للأب، إذا ما عنده جدة روح للأب، ما في أب نذهب إلى أمهات الأب، ثم الجد، ثم أمهات الجد، ثم الأخت لأبوين، ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب، ثم الخالة. شوفوا قبل العمة، قدمنا الخالة على العمة. ليش؟ لأنه قلنا جانب الأم أشفق، الخالة لأبوين، ثم الخالة لأم، ثم الخالة لأب، ثم عمات كذلك، يعني العمات الشقيقات، ثم العمات لأم، ثم العمات لأب. قال ثم خالات أمه، ثم خالات أبيه، دائما نقدم قرابة الأم على الأب، ثم عمات أبيه، لأن عمات الأم يخرجنا عن القرابة أصلا، ثم بنات إخوته يعني وأخواته، ثم بنات أعمامه وعماته، ثم بنات أعمام أبيه وبنات عمات أبيه، ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب. طيب الآن أكمل. فإن كانت أنثى، فإن كانت المحضونة يعني، فإن كانت أنثى فمن محارمها، يعني إن كانت المحضونة أنثى فلا بد أن يكون الحاضن من محارمه عصبة، يعني من العصبة. وهذا الكلام إذا كان إذا تملها 7 سنين، قبل ذلك ما يشترط أن يكون الحاضن من العصبة. ثم لذوي أرحامه، ثم للحاكم. طيب الآن سنعرف، عرفنا الترتيب، لما نعرف كيف ننتقل بين هذا الترتيب. قال وإن امتنع من له الحضانة أو كان غير أهل انتقلت إلى من بعد. إذن كيف تنتقل؟ إما أن يمتنع أو لا يكون أهل. إن امتنع واحد أو كان غير أهل اثنين. طيب أكمل. قال ولا حضانة. الآن سيذكر من هم الذين ليسوا أهلا للحضانة. قال ولا حضانة لمن فيه رق واحد، لمن فيه رق مثل العبد الخالص أو المبعض، ولا لفاسق اثنين، ولا لكافر على مسلم 3، أما كافر على كافر نعم، ولا لمزوجة بأجنبي من محضون 4، ولا لمزوجة من أجنبي بمحضون. إذن هؤلاء ليس لهم الحضانة. معناه أنه لو كان الرق موجود أو الفسق موجود في الحاضن الأول ننتقل للي بعده، أو الكفر في اللي بعده ننتقل للي بعده، اللي بعده مزوج بأجنبي عن المحضون يعني ليس من عصبة الطفل فننتقل للي بعده. طيب قال ولا لمزوجة بأجنبي من محضون من حين عقد، من حين العقد بمجرد أنها تتزوج يسقط حقها في الحضانة، مش من دخول الزوج بها يسقط حقها، إذن يسقط حقها بالحضانة بالعقد. قال المصنف فإن زال المانع رجع إلى حقه، إذن فلانة تجاوزناها لأنها مزوجة بأجنبي طلقها لها الحق أن تطالب بالحضانة. الآن سينتقل إلى مسألة أخرى وهي إذا أراد أحد الأبوين السفر فالطفل يبقى مع من؟ قال اقرأ يا شيخ. وإن أراد أحد أبويه سفرا طويلا إلى بلد بعيد ليسكنه وهو وطريقه آمنان. إذن هذا السفر الأول، إيش هو السفر الأول؟ سفر طويل، سفر طويل معنى بلد بعيد للسكنى، وهو يعني البلد وطريقه آمنان فحضانته لأبيه. إذن إذا كانوا هما في بلد واحد خلاص راح تكون حضانة للأم بالترتيب اللي قلناه، لكن إذا أراد الأب أن يسافر سفرا بعيدا، أو مش الأب أحدهما أراد أن يسافر سفرا بعيدا لسكنة سيسكن في بلد بعيدة، فالأب هو الأولى لحفظه وحفظ نسبه، هذا هو الحكم الثاني. وإن بعد السفر لحاجة، وإن بعد السفر لحاجة، سفر بعيد لكن ما هو لسكنة بس لحاجة ويرجع، فالطفل يبقى عند من؟ المصنف إيش قال؟ سيقول بعد ذلك فلأمه أكتب عندها، والمذهب المقيم أولى، والمذهب المقيم أولى. طيب أو قرب لها يعني للحاجة، أراد أحدهما أن يسافر سفرا قريبا لحاجة ويرجع، فالمحضون يكون فين؟ المصنف قال لأمه، سيأتي بعد قليل ويقول لأمه فاكتب عندها المذهب المقيم أولى. طيب قال أو للسكنى فلأمه، يعني كان السفر قريب لسكنى فيكون عند الأم. إذن عندنا أربع أنواع من السفر، سفر طويل لسكنى يكون مع الأب سواء الأب اللي يسافر ولا الأم، الثاني سفر طويل لحاجة ويعود فالمقيم منهما هو الأولى، سفر قريب ما هو بعيد الآن قريب لحاجة فالمقيم هو الأولى، سفر قريب لسكنة يبقى عند الأم لأن القريب في حكم عدم السفر. طيب ختم المصنف عليه رحمة الله بمسألة إذا متى تنتهي الحضانة، اقرأ يا شيخ فصل. وإذا بلغ الغلام 7 سنين عاقلا خير بين أبويه، نعم، فكان مع من اختار منهما، نعم، ولا يقر بيد من لا يصونه ويصلحه. إذن الغلام قبل 7 سنين سيكون مع أمه، إذا بلغ 7 سنين يخير بين أبويه، فإن اختار أباه كان عند أباه ليلا ونهارا ويزور أمه، وإن اختار أمه كان عند أمه ليلا وفي النهار يكون عند أبيه. طيب أكمل يا شيخ. وأبو الأنثى أحق بها بعد 7. أما الأنثى فإنها في 7 سنوات ما قبل 7 تكون عند الأم، وإذا بلغت 7 ما نقول تخير مثل الصبي، وإنما يكون أحق بها بعد 7، نعم، أبوها بعد 7 تكون عند أبيها. تفضل يا شيخ. ويكون الذكر بعد رشده حيث شاء، نعم، والأنثى عند أبيها حتى يتسلمها زوجها. إذا بعد 7 تكون عند أبيها، الذكر بعد ما يبلغ ما يحتاج لا أبوه ولا أمه محل ما يكون حيث شاء. طيب والأنثى تبقى عند أبيها حتى يتسلمها زوجها. طيب الطفل نخيره، إذن ابن 7 نخيره، فإن عاد واختار الآخر ننتقل إليه، ولو مرات كل شوية يختار واحد كل فترة يختار أب أو أم لا بس يتنقل بينهما. طيب قال في الروض والمعتوه ولو أنثى عند أمه مطلقا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.